وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في المعرف بلام العهد، اسم الجنس وعلم الجنس. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الجنس وعلم الجنس خلصناهم بحمد الله بالأمس. فاليوم نتكلم في المعرف بالله، مثل الرجل، جاء الرجل، ذهبت إلى السوق، اذهب إلى السوق. هذا نسميه معرف بمن؟ بلام العهد بالله. في كتاب قطر الندى وبل الصدى ضمن الله تنقسم علما إلى عهدية واستغراقية وجنسية. طيب عندك شيخ من الآخر شو تريد تقول؟ طيب قريناه صحيح، أنت شو تريد تقول؟ عليكم السلام ورحمة الله. أحسنتم الله. يقول أنا هذا أريد أقول أنه الاختلاف بين هذه الحالات الثلاث، نحن نقول الاستغراقية والعهدية، من حيث نفس المدخول، مدخول الله، مدخول الله شنو هو؟ مدخول الله شنو هو؟ رجل. الزوجة ما تقول رجل، الرجل فرجل. يعني نفس الرجل معناه يختلف باختلاف هذه الحالات، يعني بحيث المدخول يكون الموضوع بثلاثة أوضاع على سبيل الإشراك اللفظي. مرة موضوع علمي للرجل المعهود، مرة للرجل الجنسي، مرة للرجل الاستغراقي، هكذا تشيلي. يا مثلا نقول هذا واحد ما يأثر على نحو الإشراك المعنوي، فما يأثر، بس بالتالي المدخول معناه يختلف. مرة يستعمل هكذا، مرة هكذا، مرة هكذا، أو نقول المدخول ما يختلف معنى، وإنما الدال على الاستغراق أو على العهدي أو على الجنسي ماذا؟ إما الله أو قراءة أخرى. أما نفس المدخول معناه واحد في جميع الحالات الثلاث. ما هو معناه واحد؟ الطبيعة، مستعمل في الطبيعة، في معناه الحقيقي ولا الطبيعة المبهمة لي في بيت كما جن. والدال على الأرضي أو الجنسي أو الكلام ماذا يكون؟ اللام قطران أخرى. الصحيح هو احتمال، الآخر يختار الاحتمال الثاني، أي أن المدخول لا يختلف معناه، معنى واحد هو الطبيعة، وإنما الدال على هذه اختلافات هو النام أو القرائن الخارجية. هذه النقطة الأولى اللي بيردنا نتعرض لها، دخل أطبقها حتى نشتاج إلى إعادة دور اللغة. يقول ومنها المفرد من جملة الألفاظ المعرف بالله، نقطة. يقول والمشروط كما قرأنا في كتاب قطر الندى وبل الصدى أنه يعني شنو أنه؟ لا على أقسام، خلي على نقطتين شارحة بس من أول هذا أنه يوم أنه يعني المعرف باللام على أقسام، خلي نقطتين شارحة. الأول هذا المعرف بلام الجنس هذا واحد، وبعد بلام الاستغراق يعني المعرف بلام الاستغراق، وبعد وأول حاجة يعني المعرف بلام العهد، والعهد ما تقرأنا في كتاب قطر الندى ذهني ما أدري خارجي ما أدري شي سمونا بعد حضوري أظن أو العهد بأقسامه. هسه أقول العهد بأقسامه، هذه أقسام العهد. اللام موضوع لأقسام العهد بأوضاع ثلاثة، يعني مرة العهد الذهني، مرة الخارجي، مرة الحضوري. اليوم موضوع لأصل العهد، هذا أوضاع ثلاثة يصير مشترك لفظي، هذا لأصل العهد مشترك معنوي يصير، يعني وارتفادة الحضورية وارتفادة شنو عهد حضوري والذهنية، وبعد ما هذا شنو يسمون قرائن. يقول على العهد بالأقسام عادة ثلاثة، بس موضوع الأقسام عادة ثلاثة وعلى نحو الإشراك بينها عندنا أقسام عادة ثلاثة، إشراك لفظي، إشراك لفظي يعني موضوع مرة عادة ذهني، مرة الخارجي مرة الحضوري، أو إشراك معنى يعني أصل عهد والخارجية والحضورية والذهنية إشراك من القرائن. فهل على نحو الإشراك ترجع ماذا؟ إلى العهد بأقسامه، وإن كان في أثناء الشرح أنا لما بينت بلي بينت رجعت إلى أصل الثلاث، لكن الظاهر يرجع إلى أقسام أحد. زين الشيء الذي بعدين بيناه شنو هو؟ أن هذا الاختلاف بين المعرف باللام، المعرف قلنا مرة يكون بني معرف باللام الاستغراق، مرة باللام العاد، مرة باللام الجد، هذا يسبب نتيجة اختلاف في نفس المدخول اللام، معنى راح يخرج معنى واحدة وطبيعة، والاختلاف ناشئ من اللام أو من القرائن. يقول صحيح ماذا؟ بني معنى واحد، والاختلاف ناشئ من القرائن أو اللام. يقول والظاهر أن الخصوصية لا خصوصية، خصوصية الجنسية أو الاستغراقية أو العهدية في كل واحد من الأقسام، لا أقسام ضمن ثلاثة معرب بلام العهد بلام الجنس بلام النام، ينشأ من قبل خصوص الله من ذلك من قبل قرأ من المقام من باب تعدد الجاني والمدلول. شلون باب تعدد الجاني والمدلول؟ يعني نقول المدخول وهو رسول بل مدلوله شنو مدلوله؟ نفس الطبيعة ليشيده، واللام دالا ثاني مدلولها شنو؟ اما الاستغراق اما العهد اما الجنس، لا ان نفس الرجل استحلت مره في العهد مره في الجنس مره في الاستغراق، او من قبل قراءه النقام من باب تتعدى المدلول. يعني اللام دال مدلولها شنو؟ العهد او الجنس او الكذا الاستغراق، والرجل دال مدلولها ماذا؟ الطبيعه. يقول صحيح هذا، لا باستعمال المدخول، ما المدخول؟ الاستعمالات الثلاثه، معنى المستعمل فيه مختلف، مره مستعمل في الاستغراق، مره مستعمل ماذا في العادي، مره في الجنس، لا، ليلزم فيه المجاز او الاشتراك، يعني حتى يلزم ان يكون حقيقه المجاز في المدخول. شوفي اذا قلنا موضوع علم لواحد وهو الاتفاقيه مثلا، فاستعماله في الباقي شو يصير في العاديه وفي الجنسيه مجاز، واذا قلنا موضوع الثلاثه يصير اشتراك. يقول يلزم في المسؤول مجازية وإذا قلنا موضوع الواحد فالباقي مجاز، عن حقيقة ومجاز، هذا اختصار مولانا، يعني يلزم حقيقة ومجاز إذا قلنا موضوع الواحد منه دون البقية، فيصير استعماله في ذات الواحد حقيقة في الباقي مجاز. أو اشتراك، اشتراك شو كتبنا إذا موضوع الكل، يعني مرة هذا موضوع مرة هذا موضوع مرة ذاته. يقول لا لا ليس كذلك، لا باستعمال المدخول بأشكال كبار الأشكال الثلاثة حقيقة حقيقة مجاز أو اشتراك، لا لا لا الصحيح ما هذا المعنى واحد، والاعتراف بسبب الدال بسبب اللام او القرائن. فالنتيجه شو صارت؟ فكان المدخول على كل حال، يعني في جميع الاقسام الثلاثه المدخول مستعمل معنى واحد والطبيعه في سيده، مستعمل فيما يستعمل فيه، فيما يستعمل فيه شنو؟ غير المدخول، يعني الذي ناقض به الاقلام رجل وحده، رجل فينا المستعمل وحده اجل، فالطبيعه في سيده ما هي ولا خلينا نتوقف الذي دار عليه لا نفس الشيء، معناها نفس الشيء، مستعمل في الطبيعة اللي يسيده. هاي الغير المدخول، هاي ترى ألف لا محدثة يا أخي. فكان المدخول على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه غير أي. ما الغير المدخول، شنو الغير المدخول؟ ما تقول يا شو الحكي؟ نقطة. هاي كم نقطة صار عن بيننا؟ واحدة واثنين بعد ما أدري خذ كيفك، سويت اثنين واثنين، هاي راح تجينا الثالثة. النقطة الجديدة اللي قاعدين نبينها هاي. أن المعروف بين علماء العربية أن اللام سواء كانت جنسية أو استغراقية أو عهدية تفيد التعريف، تذكر في كتاب قطر الندى تقرأنا أن كلمة أن أداة تعريف، لكن مرة لتعريف الجنس مرة لتعريف الاستغراق مرة للعهد، بس هي اللام تعريفية. آخر يقول باطل، شوف التحقيق الأصولي البحث النحو عند الأصولي يقول باطل، ما عندنا لام تعريفية، ها لام تعريفية ماكو في الدنيا، سبحان الله. ليش؟ يقول لأن التعريف شلون يصير، يعني أدوات التعريف إذا المعارف الدول راح يصيرون على رأي الآخر، ها أنا ما أدري قد يقولون ما أدري أنا همشي ناسي، أحدث واحدة من الأدينة هو المعارف بالله يصيرون خمسة أحسنتم، هذا المعارف بالله نحفه لا معنى تعريفية. ليش؟ يقول لأن شنو معنى اللام تعريفية؟ شلون التعريف شلون يصير؟ اللام شلون تصير محرف؟ يقول لا معنى لكون اللام معرفة، لا معنى للتعريف إلا الإشارة، إلا الإشارة. يعني بس إشارة شنو ذهنية؟ وعندنا مرة الإشارة خارجية مثل هذا، هاي تدري التعريف. وعندنا إشارة ماذا؟ تدري التعريف، لذلك صار هذا مو معارف. والمرة إشارة عندنا ذهنية، كلمة أن لما أقول جاء أن الرجل، هل اللام تعرف يعني شو تشير إلا إلى ذلك الجنس في الذهن إذا كانت لام جنسية، وإذا استغراقية تشير إلا إلى الاستغراق. طولة عرضية طوالة بعد إشارة إلى المحروم. فكون اللام للتعريف لا معنى لك، أن اللام معرفة للتعريف لا معنى للتعريف إلا الإشارة الذهنية. فإذا كان كذلك شو يصير؟ ايش يصير؟ يقول لازم ذلك كلمة ال الرجل وين مستعملة؟ اذا قلنا تعريفية مستعملة في الرجل زائد، زائد شنو؟ زائد شنو؟ اشارة ذهنية، يعني مستعمل في الرجل بمعنى الرجل مع الاشارة الذهنية. فيلزم من ذلك محذوران. الاول ما امس ما ممكن ما في شيء بعد. الاول يكررني عمل امس اهني. الاول يلزم دائما كلمة الرجل استعماله يتم مجال. ما نقول اجى الرجل، ذهب الرجل، اكرم الرجل، نام الرجل، كله يتم مجال هذا. ليش؟ لانه كلمة الرجل موضوع على الرجل مع قيد الاشارة الذهنية. وانا ما اقدر اقول جاء الرجل، هاي استعملته في الرجل الخارجي. ما اقدر استعمله في الرجل الخارجي، مثلا استعملته في الرجل الخارجي، ما اقول جاء الرجل، نام الرجل، ذهب الرجل، الا بالتجريد من هذا القيد. واضح الإشارة الذهنية. فإن المقيد بالإشارة الذهنية شنو هو؟ ذهنيا لا يمكن ينطبع لنا على الخارج إلا بالتجليل فيلزم المجازية، مع أننا لا نشعر بالمجازية. هذا أولا، لا نفهم بالمجازية، هذا أولا. وثانيا يلزم اللغوية، لا معنى للوضعي، لوضع كلمة الرجل لمعنى مع قيد، مع أن ذلك الغد دائما ليس بالغاء. هذا يلزم أن الوضع ليس بحكيم. فإذا اللام تعريفية ما تعدنا يا مولانا، كيف نسميها اللام أقول هذه؟ إذا أردنا ندرس قطر الندى كيف نسميها اللام؟ يقول العاقل سميها تزيينية. شفتوا ما كان علامة التزيينية؟ مثل ما علامة التزيينية؟ الحسن والحسين والعباس والحمزة هما كيف؟ النجف مثلا، البغداد ما يقولون بعض. فهذا اللام ماذا؟ يسمونها تزيينية. فالآخر إذا اليوم واحد سألت بل ما عدنا بعد لام تعريفية، اللامات كلها ماذا؟ ألف ألف ألف كلها تزيينية. إيه. بل والمعارف تصير خمسة، ستة النصي. بل الآخر يقول ماذا؟ وأما الاستغراقية والعهدية وبعد ما أدري شو مأذن؟ بل ما نستفيدها. على رأينا قلنا من قرائن خاصة. سواء كانت اللام موضوعة للتعريف أو ما موضوعة، أفرض اللام موضوعة للتعريف، قبلنا كلام المنحاء، بس الاستغراقية والجنسية والعادية ما نستفيد من قراءة. فمن دون قراءة لا يمكن أن نثبت أن المراد عهدية أو استغراقية أو جنسية. ونع القراءة لا حاجة، لا حاجة، لا حاجة لأن نقول بأن اللام موضوعة للتعريف، سواء موضوعة للتعريف أو موضوعة. قرائن بني شيء التي تثبت الاستغراقية والجنسية والعهدية، بل وضع التعريف مخل مضر، لأن لازمه قلنا ماذا؟ محظورات. هذا موضوع على التعريف. هذا المقدار الكافي أفهرت دوره له إذا بينت أن قلت هذا المعروف بين أهل العربية أن اللام تعريفية. آخر يقول لام تعريفية ما عاد ليش؟ يقول لأن معنى التعريف الإشارة الذهنية. فيلزم الرجل الكتاب معناه شيء المدخول شيء أمر ذهني مقيد ذهنا بالإشارة الذهنية. فيلزم محذوران عدم الانطلاق على الخارج. ما أقدر أقول هذا كتاب إلا بالتجريد. فيلزم المجازية ويلزم ثانيا ماذا؟ اللغوية. ثم اجدلت هذا الصحيح لا ما عدنا تعريفية كلها ماذا اللام تزيينية. ثم اجدلت ثم اجدلت جلت الاستغراقية العادية وكذا مثل جمع القراءة حتى لو ضمن اللام تعريفية ضمن الخطوة مثل جمع القراءة. فمن بين القراءة ما نقول مثل الاستغراقية العادية ومع القراءة نستفيد من الخصوصيات ولو لم تكن الله موضع على التعريف. هي ضمن القراءة تدلنا على الاستغراقية العادية سواء اللام موضع على التعريف أم لا. بل الوضع على التعريف أي كون الله موضع على التعريف قلنا موضوع للوجهين وطبق الحبار. والمعروف أن اللام تكون موضوعة هيكون من تكوناته قد تسرب من تكوناته الزائدة. والمعروف أن اللام موضوعة للتعريف ومفيدة عطف تفسير للتعيين للتعيين في غير العهد الذهني. يرد الإشكال على الآخر كما أشكل المحشون كما أشكل المحشون أن اللام تعريفية حتى وين في العهد الذهني ليش تستطيع العهد الذهني فأقرأنا بعد الاستدعاء شنو أقرأنا أقول لك شنو في العهد الذهني اللام مو تعريفية ليس تعريفية لا هم تعريفية أيضا. الآخر هذا تحقيقه يقولوا أنت خبير هذا باطل اللام تعريفية ما عاد تزيينية كلها. ليش لا تعين في تعريف الجنس الآخر يأخذ الجنس كمثال وإلا تبدال الجنس بالاستغراق وبدال الاستغراق قول العهد بس يأخذ الجنس كمثال لأنه لا تعين في تعريف الجنس إلا الإشارة إلى المعنى. المتميز بنفسه بين المعاني دهما هو كل معنى متميز طبعا غيره في الجنس كما أنا سيمت لكن أنا أريد أشير ماذا إلى ذلك المعنى المتميز بإشارة ذهنية فيلزم التعريف. فإذا صار هذا الشيء إذا صار معنى التعريف والإشارة الذهنية فرأس كلمة الرجل معناها ماذا؟ الرجل زائد الإشارة الذهنية. ولكن ذلك محظوران المحظور الأول شنو هو؟ أنه الحامل بعد موصف ما ذلك رجل أرى رجل إلا بالتجريد ولازمه أن لا يصح حمل المعرة باللام بما هي معرض عن نفس الحمل علينا على الأفراد. ما أدري أقول هذا رجل جاء رجل ليش ليش يقول لنا عرفت من امتناع الاتحاد مع ما لا موطن له إلا ذن هذا رجل مقيد إشارة ذنية مطريق ذن يمتنع حمله لأن الحمل عبارة عن الاتحاد. هذا رجل يعني شنو هذا رجل يعني هو هو هذا هو الرجل رجل هو هذا عم متحد اتحاد ما يصير بين المعنى الذهني والأمر الخارجي لأن كلمة هذا مراد من الخارجي الرجل معناه مصار ذهني شلون اتحاد الذهني والخارجي حتى يصير حام لما عرفت من امتناع الاتحاد معناه لا موطن له إلا الذهن. ما يمكن الاتحاد والحام إلا ذهن شنو أن نجرب كلمة الرجل من قيد طلاب التجريد ومعه لا فائدة في التقييم. ما تقول تقييدك من أول حتى حين أذن تريد تجرب أقول هل ظاهره ومعه لا فائدة في التقييم ظاهره إشارة علما إلى المحظور الثاني مع أن المحظور الثاني عشان يجي ذكر بالتفصيل يعطي مجال سطريا وما كان داعي ترى إلى مجال سطريا هو ذنب سنتين سنتات فإذا تعطي مجال سطريا وجد شيء ذنب هسه مع أنه لا مجال للتقييم لا فائدة في التقييم نستشير له البعض دون الناس تطرين تطيه يجظن ذن للألفاظ إلى يصل ومعه لا فائدة في التقييد مع أن التأويل التقدر أحد يقول شوف نفاق نجرد أيه من قيد أقول لنا أقول هذا الرجل خل أجرد من قيد شكو بيها يقول هذا خلاعة الوجدان فإن بعد الوجدان لا لك العناية اعمال عنايه تعسف ما ادري شنو مؤونه حينما نقول هذا الرجل جاء الرجل. لذلك قلنا ان التاويل والتصرف في القضايا المتداوله في العرف نقول اكو تفرق بها. هذا الرجل لما نقول جربناها من هاي كلمه رجل من طيب هذا غير خال عن التعسف. لانه ظاهر لما اقول جاء الرجل مثل ما اقول شنو جاء رجل. هل شنو ما اقول جاء رجل فيه تصرف فيه عنايه فيه معونه فيه تعسف؟ كلا. كذلك هذا الرجل لما اقول جاء الرجل ما في شيء فدعوى انه هنا انا اكو تجريب هذا ايضا من التعسف. تعسف من حلال بعد هذا مضافا. هذا المحظور الثاني اللي بيقول في سطرين انه انت تضع كلمة الرجل للمعنى زائد القيد مع ان القيد لازم الغاء دائما. ما معنى ليش الكتاب لا هذا مو صالح من عدتنا ايها الحكيم. هذا مضاف الى ان الوضع لما لا حاجة اليه وهو القيد. هذا القيد لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه والغاء من الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرف بالله. هاي الاستعمالات المشتملة على حمل المعرف بالله مثل من هذا الرجل. الرجل معرف بالله احملت علينا على هذا فهنا يجب التجريد في الاستعمالات المتعارفة الذي تشتمل المحمول بها ماذا يشتمل على وجود الله المشتمل على حمل المعرف او الحمل عليه. يعني هو موضوع المعرف ليس المحمول ليس لو اقول شنو الرجل الطائمة لو اقول هذا الرجل نفس الشيء. كان لغوا كما اشرنا كان لغوا جواب علمه كان لغوا جواب علمه. هذا مضاف الى ان الوضع جواب الى ان الوضع كان لغوان اي الانسانات يقد تسره واللطيف الجد ثاني يقول لغوان لغوان كان لغوان بعد ليش لغوان يصير خبر مع الأنس كما اثرنا اليه شوكت يعني أنس كم مرة هذا اثرنا انه الوضع لقيدين وضع اللفظ بمعنى زائد قيد مع نزوم الغاء القيد لغوان. هذا شيخنا الاخر كشنو شعب اللام متعرض كشنو كشنو يقول تظاهر ان اللام مطلقا متقنعة كلها لا من الجنس لا ما أدري عهد لا من ما أدري شنو ما أدري بعد شنو كلها تكون إلها للتزيين كما في لفظ الحسن والحسين. واستفادة الخصوصيات إنما تكون يعني شعر اللام تزيينية كمين يستفيد الاستغراقية والعهدية والشي يسمونه بعد شنو ما أدري شنو. هذا اللام معناه واحد تزيين كمين يستفيد الاستغراقية والعهدية والجنسية. يقول من القرائن واستفادة الخصوصية انما تكون يقضى عهدية وبنتية وطرة انما تكون بالقرائن. اللي يقول اهل القرائن لا بد منها حتى يظن الله موضوع على التعريف اضرب الله موضوع على التعريف مع ذلك بني القرائن لا بد منها لتعيين الجنسية والعهدية والاستغراقية التي لا بد منها القرائن لتعيينها تعيين بني خصوصها وهي الجنسية والعهدية والاستغراقية على كل حال على كل حال يعني على كل حال على كل حال على كل حال شو المعنى هو يفسر الرجال يعني حتى لو قلنا بإفادة اللام للإشارة إلى المعنى يعني حتى لو قلنا موضوع للتعريف ومشيرة إلى المعنى بالإشارة ذني هذا القرائن اللي تعين بالخطة نحتاجها فإذا كنا نحتاجها. يقول ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيات ومع الدلالة على المعنى لكن على المعنى يا معنى الاستغراقي لو الجنسي لو العهدي يقولنا ومع الدلالة على المعنى بتلك الخصوصيات يعني المعنى العهدي او المعنى الاستغراقي او المعنى شنو الجنسي مع الدلالة عليه على المعنى مع تلك الخصوصيات دلالة عليه يعني ديما فهنا يا مولانا دخلي هذا بواسطة القرائن دقول ومع الدلالة على المعنى مع تلك الخصوصيات بواسطة القرائن دقول فالسجد كده هنا بواسطة القرائن دقول مهمة سبحان الله لا حاجة الى تلك الاشارة بعد كون الله موضع للتعرف الاشارة بعد مو مهم لو لم تكن مخلة بل عدل ويخيل لان وجودها مضر للمحظورين السابقين اللي ذكرناهم لو لم تكن مخلة فما نحتاجها بل وقد عرفت اخلالها يعني مضر للوجهين السابقين وأما الجمع مطلب جديد، مطلب جديد. يقول بعد ايش بقى ان الجمع المعرف بينا بالله هذا واحد يقول شيخنا انا عندي دليل، هذا دفع توهم. هذا واحد يقول شيخنا انا عندي دليل على ان اللام للتعريف للاشارة. شنو دليله؟ دليل هذا انهم قالوا وانت تقول وتحتلف بان الجمع المحلى بالله مثل الرجال، اكرم الرجال، ذهب الرجال، نام الرجال، يدل على العموم ولا نعم؟ من اين يستفيد العموم؟ وان المقصود يعني المرتبة العالية وهي جميع الرجال. إذا قلنا بأن اللام منزوعة للتعريف للإشارة استفادة العلوم شكون؟ ها؟ واضحة. ليش؟ ليش؟ ليش واضحة؟ نقول لأنه لما نقول جاء أكرم الرجال هاي أيضا لام للتعريف عن الإشارة، للتعريف للإشارة للتعليم. ولا توجد مرتبة يصلح أو تصلح لأن يشار إليها لأن تكون متعينة إلا يا مرتبة. العالية الشاملة لجميع الأفراد فتلك متعينة في نفسها. فإذا كانت اللام للإشارة والإشارة للتعليم ولا توجد مرتبة يصلح أن تكون معينة إلا ياهي مرتبة العالية، فيتعين لما أقول أكرم الرجال المقصود ماذا؟ المرتبة العالية، يعني هي المتعينة. مثلا المرتبة العالية كم هما؟ كم رجل؟ كم عالم؟ 100. مرتبة المتعينة بينهم 100. أما 90 ما متعينة، 70 ما متعينة. فإذا الثلاثة ثلاثة توهم تشيدون أن اللام لازم نقول تعريفية، لأن إذا لم نقل تعريفية تفيد التعيين فكيف الجمع المحلى بالله نقول يفيد العموم؟ فمن اللازم أن نقول اللام تعريفية تفيد التعيين حتى يكون وجيه حينئذ، حتى يمكن توجيه استفادة العموم من الجمع المحلى. طريق توجيه استفادة العموم شلون تصير؟ نقول إذا كانت اللام موضوعة للتعيين للتعريف للإشارة لا توجد مرتبة متعينة غير المرتبة العالية فيتعين إرادة المرتبة العالية. آخر يقول هذا شلون حكي؟ هذا شلون حكي هذا؟ أول شيء نقول المرتبة ماذا؟ الباني هم متعينة، ثمانية متعينات، ثلاثة هم أقل الجمع لا يمكن إرادة الأقل منهم، هم متعينة في نفسها هم ناس متعينة، ثلاثة التعين كعسرة في أكثر وفي الأقل كلاهما متعين يمكن الإشارة إليه. لا شلون يمكن نقول متعين يا أهل؟ لا هذا القدر متيقن اي صحاب صحت من الثلاثة مرادة، صحت من الثلاثة مرادة لا تحتاج ماذا؟ فالخلاصة اولا المطلب الثاني ايضا متعينة، وثاني انت قلت اذا لم نقل اللام للتعريف للتعيين اذا من اين نستفيد العموم؟ نقول لك نقول لك شي يسمونه الدال على العموم نفس الله اللام هو موضوع العموم او العفو المجموع نقول موضوع العموم، يعني الرجال يعني الجمع المحلى المجموع بينهم مجموع موضوع العموم. او اذا اردنا ان نتنزل نقول اللام موضوع للعموم لكن من دون توصيف توصيف شنو؟ التعريف والإشارة والتعيين، كأن هذا باطل مضر للمحظورين السابق. فلا نقول المجموع موضوع المنن. عموم له خصوص ما موضوع عن العموم لكن من دون توسطة ابتداء موضوع عماره. فإذا لا يمكن بعد فرة من الأول أن نقول بأن قولهم كون الجمع المعرف باللام يدل على العموم، هذا يدل على من يكشف عنا على أن اللام للتعريف للتعيين، إذ لا توجد مرتبة متعينة يصح الإشارة إليها إلا العليا. يرد عليه أولا أن المرتبة الدنيا متعينة في نفسها، وثانيا أنه حتى لو كانت مرتبة الدنيا غير متعينة كيفما كان استفادة العموم ما موقوفة على كون اللام للتعريف، بل يمكن التعريف نقول مستفادة من باب أن المجموع يعني مركب من المدخول واللام موضوع للعموم. لا لا لا موضوع للعموم لكن بلا توسيط التعريف والتعيين لأنه مظهر بالنية. وأما دلالة دفع الإشكال دفع التوافق، وأما دلالة الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، هو المدخول احنا اول درسنا اليوم بن لايد هو العصر. واما ذات الجمع المعرف باللام على العموم مع عدم دلالة المدخول عليه، يعني مثل المدخول مثل كلمة رجال يمدع على العموم لولا اللام، رجال وحدة ابو ناخو مدع على العموم. فاذا يعني مستفاد العموم من اللام، وشان نستفيد الارض موضع على التعريف للتعيين، ولا يجب ما في وصال التعيين الا العليا. يقول اخر لا لا لا لا لا لا, لا. دلالة الجمع المعرف على العموم لا دلالة فيها. فلا دلالة فيها، فيها يعني كمان في دلالة الجمع المعرف باللام، هذا ما في دلالة علينا على أنها يعني دلالة على العموم تكون لأجل اللام. كيف لأجل اللام تدل على تعريف التعيين ولا يوجد نسبة على التعيين إلا العليا. فلا دلالة فيها يعني فيها دلالة دلالة الجمع على العموم على أنها دلالة يعني تكون لأجل اللام على التعيين، حيث لا تعين إلا من المرتبة العليا المستقبل جميع العصر. يقول لا لا دلالة فيها، لا لا باطل هذا الكلام. ليش وجهين؟ أولا وذلك لتعين المرتبة الأخرى، أخرى شنو؟ أقل مراتب الجنة الدنيا كما لا يخفى. شنو الدال؟ هذا أنا نقول هذا، هذا أنا أريد أعتبر ثاني. يمكن أن يكون الدال شنو هو؟ مجموع موضوع علما للعموم، فلا بد أن تكون دلالته عليه مستندة مستندة، دلالته دلالة جمع المعرف باللام عليه يعني علينا على العموم مستندة علما. إلى وضعه يعني وضع هذا الجمع المحلى بالله كذلك كذلك يعني بما هو محلى بالله، يعني بما هو محلى بالله يعني المجموع يريد بالله. لذلك لذلك يعني علما للعموم لا إلى دلالة الله، كما أنت عبر الجنابة قلت دلالة على العموم مستند إلى هذا إلى وضع المجموع للعموم، لا إلى دلالة اللام على الإشارة إلى المعين. نقول العموم من باب أن اللام بموضوع الإشارة إلى المعين، ولا يوجد شيء يصح الإشارة إلى إلا العليا ليكون بالتعريف يعني باللام التعريف، حتى نقول على أنه هذا وبذلك نقول كون اللام معرفة لأن تدل على الإشارة. هذا باطل الدنيا. يمكن نقول المجموع موضوع للتعريف بس للعموم، استفادة العموم يصير من باب أن المجموع موضوع للعموم. وإن أبيت إلا عن استناد الدلالة على العموم إليه يعني إلى الله، مو من باب وضع المجموع للعموم فلا محيصة. أنا هكذا نقول أن اللام موضوع على العموم وتدل على العموم أو كذا أن لا توصيص الإشارة، فإن توصيص الإشارة قلنا يلزم كون المعاني جميع كلها فيلزم محظورة. فأنا بيت إلا عن اثنان الدلالة عليه يعني على العموم إليه يعني إلى اللام فلا محيص عن دلالته يعني اللام على الاستغراق. تتحدث ما قلت عليه هنشبهه بلا توصيط الدلالة على التعيين رأسا من قبل على الاستغراق العموم، فما يحصل اللام معرفة لأن تعرفين ما عدنا هذا ابتداء موضوع على العموم، هذا ما موضوع على الإشارة موضوع على أثن العموم معنا راح تبلا معرفة. فلا تكون فلا يكون بسبب يعني بسبب اللام تعريف إلا تعريف يبغي تعريف يبغي أمس جنة يعني مثل على أحصان المعرفة لا لا لا هذا مو معرفة لأنه ما موضوع إشارة حتى بسبب الإشارة إلى معين يكون حينئذ مفيد التعريف معنى. ومنها النكرة غد بحوله وتعالى وجهه. والحمد لله رب العالمين.